بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة في بيان شيء من سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن شيء من حياته وسيرته الشخصية، وموعدنا اليوم إن شاء الله عن بيان شيء من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتطرق إلى شيء من فضائل علي رضي الله عنه، ذكر أهل العلم من علماء الحديث أن علي رضي الله عنه من أكثر الصحابة الذين ثبتت أحاديث في فضائله ورويت وتناقلها الناس، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء الحديث: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي، أي في فضائله. والسبب في ذلك يعود إلى عدة أمور. الأمر الأول أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، بمعنى أن خلافته تأخرت، وكلما تأخر الإنسان كلما انتشرت فضائله، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زمنا في انتشاره بين الناس. الأمر الثاني أن خلافة علي رضي الله عنه قد كثرت فيها الفتن والنزاعات، بل إن بعض الناس كالخوارج الذين خرجوا على علي قد كفروه رضي الله عنه واستحلوا دمه وبدأوا يثيرون الناس حوله، فاحتاج علماء الإسلام إلى بيان فضيلة علي رضي الله عنه حتى يجتمع الناس على خلافته، ومن باب حقن الدماء. ولذلك ألف كثير من العلماء في بيان فضائل علي مصنفات خاصة مستقلة لهذه الأسباب. ومن هدي العلماء أنه إذا انتشرت بدعة أو مخالفة شرعية أكثر من الكلام حولها من باب تبصير الناس وبيان الموقف الشرعي فيها. فلما كثر الكلام حول علي رضي الله عنه من قبل بعض الناس كثرت الروايات في بيان فضله، وهذه الروايات لا تدل على أنه أفضل ممن كان قبله كأبي بكر أو عمر أو عثمان، لا، فإن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا من غير خلاف أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ففضلهم بترتيبهم كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم وأرضاهم. سنذكر شيئا من فضائل علي رضي الله عنه. وقد يتساءل أحدنا: لماذا نذكر فضائل الصحابة؟ الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة أن حب الصحابة من الإيمان، ومنزلتهم منزلة شرعية، وتوقيرهم وإجلالهم وغرس محبتهم في نفوس الناس شعبة من شعب الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم وأكرمهم ورفع من قدرهم فهو من أهل الإيمان والسعادة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى، ومن استنقصهم وازدراهم وتجرأ عليهم بل وكفرهم فهذه شعبة من شعب النفاق. من فضائل علي رضي الله عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يدخل في عموم الآيات القرآنية التي جاءت في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما من آية في كتاب الله تمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال إلا وعلي رضي الله عنه يدخل فيها دخولا أوليا، لأنه من السابقين إلى الإسلام. وقد مر معنا في اللقاء السابق أن علي رضي الله عنه كان أول الصبيان والفتيان إسلاما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية أثنى الله سبحانه وتعالى فيها على الصحابة، على المهاجرين والأنصار، ولا شك أن علي رضي الله عنه كان من المهاجرين الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. أما الأحاديث فإن هذه الأحاديث تنقسم إلى قسمين، وكلها أحاديث ثابتة وصحيحة، وبعضها في الصحيحين كما سيأتي معنا. القسم الأول أحاديث في بيان فضل علي رضي الله عنه خاصة، والقسم الثاني أحاديث في بيان فضل علي وقد اشترك معه بعض الصحابة كما سيأتي. فمن القسم الأول وهي الأحاديث الدالة على فضل علي ولم يشترك فيها أحد من الصحابة، ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة واضحة على درجة قرب علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولى علي على المدينة في غزوة تبوك، خرج الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليا واليا على المدينة، وهذا يدل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وعلى ائتمانه وعلى شجاعة وقوة علي رضي الله عنه. كذلك من الأحاديث الدالة على فضل علي رضي الله عنه ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة قبل القتال، فتمنى الصحابة أن ينالوا هذه المنزلة، فلما أصبحوا الصباح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي وإذا به يشتكي من مرض في عينه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء وأعطاه هذه الراية. فكان علي رضي الله عنه هو الذي يحبه الله ورسوله، وكذلك هو الذي يحب الله ورسوله، فهي شهادة وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة علي رضي الله عنه لله وللرسول. كذلك من فضائل علي رضي الله عنه ما رواه الإمام مسلم من حديث زر رضي الله عنه أنه قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي. ثم قال: ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي. وعلي رضي الله عنه ما قال هذا الحديث إلا لما خاض الناس في إيمان علي، وبدأ الناس بذكر أو بالكذب على علي للخروج على خليفة المسلمين. فهذا العهد فيه دلالة واضحة على أن من علامات الإيمان حب علي رضي الله عنه، وعلى أنه من علامات النفاق بغض علي رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث وإن كان ورد في علي رضي الله عنه إلا أن كل الصحابة رضي الله عنهم بالإجمال يدخلون في هذا الحكم، فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، كما أن بغضهم رضي الله عنهم من شعب النفاق. ومن الأحاديث كذلك ما جاء عن سعيد بن وهب أنه قال: نشد علي الناس، أي طلب منهم الشهادة، فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. قال الإمام الشافعي رحمه الله في شرح هذا الحديث: معناه ولاء الإسلام، بمعنى من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولاه، أي حليفا له وناصرا له في الإسلام، فإن عليا بمنزلتي ينصره ويتحالف معه، وهذه منزلة عظيمة نالها علي رضي الله عنه. كذلك من فضائل علي ما قال عن نفسه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا شاب، فقلت له: يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي كما مر معنا في اللقاء السابق إلى اليمن ليكون قاضيا وداعيا إلى الإسلام، فقال علي للنبي: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب إلى قوم ذوي أسنان، أي كبار في السن، ليقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء؟ وهذا من تواضع علي رضي الله عنه. قال علي فوضع يده، أي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر علي، ثم قال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال علي رضي الله عنه: فما أشكل علي قضاء بعد ذلك. ولذلك من الصحابة الذين عرفوا بالقضاء وبحل الإشكالات التي واجهت الصحابة علي رضي الله عنه. ولذلك جميع الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يرجعون إلى علي رضي الله عنه إذا نزلت بهم نازلة، وذلك لعلم علي رضي الله عنه، ولأن له حظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالهداية وثبات اللسان. كذلك مما ورد في بيان فضل علي ما جاء عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى علي فقد آذاني. وهذا وعيد على كل أو لكل من تعرض لعلي رضي الله عنه بالإيذاء باللسان أو بالقتال كما حدث للخوارج في زمنه. من آذى عليا فقد آذاني. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني. وهذا أشد، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع العلماء، فيخشى على من سب علي رضي الله عنه وقصد دين علي يخشى عليه من الكفر. ولذلك التعرض إلى منزلة الصحابة وقدرهم بالسب أو الاستهزاء من أعظم الأمور ومن أخطرها ومن أشدها، خوفا على صاحبها من الكفر. وكذلك من الأحاديث الثابتة في فضل علي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا جلوسا في المسجد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا وكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم منا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم على تنزيله. وتأمل في هذا الكلام، الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي قاتلوا الناس على نزول القرآن، على نشر الإسلام. أما علي فإنه سيقاتل أناسا على تأويل القرآن، بمعنى على فهم القرآن وتطبيقه، فسيأتي أناس يستدلون من القرآن بأفهام مغلوطة، وهذا الفهم المغلوط يستحلون به دماء الناس فيقتلونهم. ولذلك الخوارج لماذا قاتلوا علي؟ لأنهم قالوا أن علي رضي الله عنه خالف قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: فأنزلوا آيات نزلت في المشركين والكفار على المؤمنين، أنزلوها وطبقوها على المؤمنين. وهذا هو تأويل القرآن. قال النبي: إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم على تنزيله. فقام أبو بكر فقال: أنا هو يا رسول الله. فقال النبي: لا. فقام عمر فقال: أنا هو يا رسول الله. فقال النبي: لا، ولكنه خاصف النعل في الحجرة، أي الذي يصلح النعل. قال أبو سعيد: فخرج علينا علي ومعه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح منه. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، وهو علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ عن شيء ووقع كما تنبأ به. قتال الخوارج للمسلمين تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات الخوارج بالتفصيل، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. وفيه كذلك هذا الحديث منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيقاتل الخوارج، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الخوارج، وشهد لمن قتله الخوارج بالجنة، وأنهم شر قتلى أي الخوارج. فهذه كلها منقبة لعلي رضي الله عنه. علي قاتل الخوارج وقتله الخوارج، ولذلك علي رضي الله عنه شهيد كما سيأتي معنا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من الأحاديث أيها الإخوة أحاديث عامة أو خاصة اشترك فيها علي رضي الله عنه مع بعض الصحابة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة إلى آخر العشرة. ف فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن علي من الجنة في الجنة. قال ابن كثير رحمه الله: من فضائله أي علي أنه أقرب العشر المشهود لهم بالجنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. أقرب هؤلاء العشرة إلى النبي نسبا هو علي رضي الله عنه، فهذه منزلة أخرى على كونه من المبشرين بالجنة. من الأحاديث كذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كل هؤلاء الصحابة كانوا على جبل حراء، فتحركت صخرة وهم على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجبل: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، وبقية الصحابة عثمان وعلي وطلحة والزبير وعمر هم شهداء، ولذلك قتل عمر شهيدا، وقتل عثمان شهيدا، وقتل علي شهيدا، وطلحة والزبير قتلا وهم شهداء في الفتنة التي حصلت بين بعض الصحابة. كذلك من فضائل علي، وهي فضيلة عظيمة، أنه من الخلفاء الراشدين الذين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل بسنتهم والاقتداء بهديهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشد إلى العمل بسنتهم دل ذلك على أن سنتهم تشريع ودين، وهذه منزلة عظيمة. يقول عرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الداء، ما هو الدواء؟ فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. تأمل في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكا عظيما. ومن الخلفاء الراشدين لا شك رابعهم وهو علي رضي الله عنه. من فضائل علي رضي الله عنه أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثة. ومن فضائل علي رضي الله عنه أحاديث كثيرة حتى لا نطيل عليكم. أختم قولي أيها الإخوة بفائدة لابد أن نتنبه لها. كثير من أحاديث فضائل علي رضي الله عنه، من الذي رواها؟ رواها أبو بكر، ورواها عمر، ورواها أبو هريرة، ورواها سعد بن أبي وقاص، ورواها أبي سعيد الخدري. كثير من الصحابة رووا أحاديث وهي أحاديث ثابتة صحيحة في بيان فضائل علي رضي الله عنه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمانة الصحابة في نقلهم، ويدل على منزلة علي في نفوسهم. بعض أهل الهوى والبدع يقولون بأن علي قد ظلم، وأن الصحابة قد انقلبوا عليه وتآمروا عليه وسلبوا الحق منه، وهم يكرهونه، وهم ضربوا، وهم كذا وكذا وفعلوا به، وكل ذلك من الكذب والافتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن علي رضي الله عنه قد بايع أبو بكر باختياره وليس مكرها، وبايع عمر، وبايع عثمان، وأراد أن ينتقم من قتلة عثمان، لكنه اجتهد فأخر القصاص. بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئلوا عن علي لا يذكرونه إلا بالخير، بل علي رضي الله عنه حكم وقضى في رجل سب أبا بكر وعمر بالجلد قياسا على حد المفتري، لأنه افترى عليهم. فكل ذلك أيها الإخوة يدل على مدى الترابط بين علي رضي الله عنه وآل البيت وبين الصحابة. بل إن كما مر معنا عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه، وزوجها علي باختياره وليس مكرها، وكان عمر رضي الله عنه يفتخر بذلك. قال جابر: سمعت عمر بن الخطاب يقول للناس حين تزوج أم كلثوم بنت علي: ألا تهنئوني، أي بزواجه من أم كلثوم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي. يعني عمر كان حريصا أن يتناسب مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب منه لمنزلة هذا النسب الشريف. ويقول أبو بكر: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل قرابتي. وعندما جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان، فذكر ابن عمر محاسن عثمان، فقال ابن عمر لما رأى هذا الرجل: لعل ذلك يسوءك. وكان هذا الرجل ممن يكره عثمان وعلي. فقال الرجل: نعم. فقال ابن عمر: فأرغم الله بأنفك، يعني هذه فضائله رغما عنك. ثم سأل هذا الرجل علي، سأل هذا الرجل ابن عمر عن علي، فذكر ابن عمر محاسن علي، ثم قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر: لعل ذلك يسوءك. قال الرجل: أجل. فقال ابن عمر: فأرغم الله بأنفك. وعلي رضي الله عنه قد سمى بعض أبنائه بعمر وأبي بكر، وحصلت مصاهرة بين أبناء عثمان وبين آل البيت. فمنزلة آل البيت عند الصحابة كما وصاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة كانوا على محبة ومنزلة عظيمة في نفس علي وفي نفس آل البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.